بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 470 من البداية والنهاية. وفي هذه السنة ولى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه زياد بن أبيه على أرض فارس، وكانوا قد منعوا الخراج والطاعة، وسبب ذلك حين قتل ابن الحضرمي وأصحابه بالنار حرقهم جارية ابن قدامة في تلك الدار كما قدمنا. فلما اشتهر هذا الصنيع في البلاد تشوش قلوب كثير من الناس على علي، واختلفوا على علي، ومنع أكثر أهل تلك النواحي خراجهم، ولا سيما أهل فارس، فإنهم تمردوا وأخرجوا عاملهم سهل بن حنيف كما تقدم في العام الماضي من بين أظهرهم. فاستشار علي الناس فيما يوليه عليهم، فأشار ابن عباس وجارية ابن قدامة أن يولي عليهم زياد بن أبيه، فإنه صليب الرأي عالم بالسياسة. فقال علي: هو لها. فولاه فارس وكرمان، وجهزه إليهما في 4000 فارس، فسار إليهما في هذه السنة، فدوخ أهلها وقاهرهم حتى استقاموا وأدوا الخراج وما كان عليهم من الحقوق، وراجعوا إلى السمع والطاعة، وسار فيهم بالمعدلة والأمانة، حتى كان أهل تلك البلاد يقولون: ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنو شروان من سيرة هذا العربي في اللين والمدارات والعلم بما يأتي. وصفت له تلك البلاد بعدله، أو صفت له تلك البلاد وصفت له تلك البلاد بعدله وعلمه وصرامته، واتخذ للمال قلعة حصينة فكانت تعرف بقلعة زياد. ثم لما تحصن فيها منصور البكري فيما بعد ذلك عرفت به، فكان يقال لها قلعة المنصور. قال الواقدي: وفي هذه السنة بعث علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس على الموسم، وبعث معاوية يزيد بن سخبرة أو سخبرة الرهاوي ليقيم للناس الحج. فلما اجتمعا بمكة تنازعا، وأبى كل واحد منهما أن يسلم لصاحبه، فاصطلحا على شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة الحجبي، فحج بالناس وصلى بهم في أيام الموسم. قال أبو الحسن المدائني: لم يشهد عبد الله بن عباس الموسم في أيام علي حتى قتل، والذي نازعه يزيد بن سخبرة إنما هو قثم بن العباس حتى اصطلحا على شيبة بن عثمان. قال ابن جرير: وكما قال أبو الحسن المدائني قال أبو مصعب كان ابن جرير، وأما عيد قال ابن جرير، وأما عمال علي على الأمصار فهم الذين ذكرنا في السنة الماضية، غير أن ابن عباس كان قد سار من البصرة إلى الكوفة، واستخلف على البصرة زياد بن أبيه، ثم سار زياد في هذه السنة إلى فارس وكرمان كما ذكرنا. ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: سعد القرطي مؤذن مسجد قباء في زمان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما ولي عمر الخلافة ولاه أذان المسجد النبوي، وكان أصله مولى لعمار بن ياسر، وهو الذي كان يحمل العنزة بين يدي أبي بكر وعمر وعلي إلى المصلى يوم العيد، وبقي الأذان في ذريته مدة طويلة. عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود البدري سكن ماء بدر، ولم يشهد الوقعة بها على الصحيح، وقد شهد العقبة وهو من سادات الصحابة، وكان ينوب لعلي بالكوفة إذا خرج منها إلى القتال. سنة 40 من الهجرة، فيها كان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، على ما سنذكره مفصلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير: فمما كان في هذه السنة من الأمور الجليلة توجيه معاوية بسر بن أبي أرطأ في 3000 من المقاتلة إلى الحجاز، فذكر عن زياد عيد فذكر أو فذكر عن زياد بن عبد الله البكائي عن عوانة قال: أرسل معاوية بعد تحكيم الحكمين بسر بن أبي أرطأ، وهو رجل من بني عامر بن لؤي، في جيش فساروا من الشام حتى قدموا المدينة، وعامل على عليها أو عامل عليها أبا يومئذ أبو أيوب أو عامل وعامل علي عليها يومئذ أبو أيوب، ففر منهم أبو أيوب فأتى عليا بالكوفة ودخل بصر المدينة ولم يقاتله أحد، فصعد منبرها فنادى على المنبر يا دينار، فنادى على المنبر يا دينار ويا نجار ويا زريق شيخي شيخي، عهدي به ها هنا بالأمس، فإنه يعني عثمان بن عفان. ثم قال يا أهل المدينة، والله لولا ما عهد إلي معاوية ما تركت بها محتلما إلا قتلته. ثم بايع أهل المدينة وأرسل إلى بني سلمة فقال والله ما لكم عندي من أمان ولا مبايعة حتى تأتوني بجابر بن عبد الله، يعني حتى يبايعه. فانطلق جابر إلى أم سلمة فقال لها ماذا ترين؟ إني خشيت أن أقتل وهذه بيعة ضلالة. فقالت أرى أن تبايع، فإني قد أمرت بني عمر وختني عبد الله بن زمعة وهو زوج ابنتها زينب أن يبايعا. فأتيا جابر فبايعه. قال وهدم بصر دورا بالمدينة، ثم مضى حتى أتى مكة، فخافه أبو موسى الأشعري أن يقتله، فقال له بصر ما كنت لأفعل بصاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذلك، فخلى عنه. وكتب أبو موسى قبل ذلك إلى أهل اليمن إن خيل مبعوثة من عند معاوية تقتل من أبى أن يقر بالحكمة. ثم مضى بصر إلى اليمن وعليها عبيد الله بن عباس، ففر إلى الكوفة حتى لحق بعلي واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد الله بن المدان أو المدان عيد، فاستخلف على اليمن عبد الله بن عبد الله بن المدان الحاوي. فلما دخل بصر اليمن قتله وقتل ابنه، ولقي بصر ثقل عبيد الله بن عباس وفيه ابنان صغيران له، فقتلهما وهما عبد الرحمن وقثام، وقيل انه ذبحهما بين يدي امهما، فزاغ عقلها ووسوست مما رأت، فكان بعد ذلك تقف في المواسم زائفة العقد تندب ولديها. ويقال إن بصرا قتل خلقا من شيعة علي في مسيرة هذا، وهذا الخبر مشهور عند أصحاب المغازي والسيارة، وفي صحته عندي نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولما بلغ عليا خبر بصر وجه جارية ابن قدامة في 2000 ووهب بن مسعود في 2000، فسار جاريته حتى بلغ نجران فخرق بها وقتل ناسا من شيعة عثمان، وهرب بصر وأصحابه فاتبعهم حتى بلغ مكة، فقال لهم جارية بايعوا، فقال لمن نبايع وقد هلك أمير المؤمنين فلمن نبايع، فقال بايعوا لمن بايع له أصحاب علي، فتثاقلوا ثم بايعوا من خوف، ثم سار حتى أتى المدينة وأبو هريرة يصلي بهم فهرب منه، فقال جارية والله لو أخذت أبا سنور، قبل المتابع في الحاشية واحد الختم بفتح الخاء والتاء زوج الأخت أو البنت، أتابع بعون الله عز وجل، لو أخذت أبا سنور لا ضربت عنقه. ثم قال لأهل المدينة بايعوا للحسن بن علي، فبايعوا وأقام عندهم، ثم خرج منصرفا إلى الكوفة، وعاد أبو هريرة يصلي بهم. قال ابن جرير وفي هذه السنة جرت بين علي ومعاوية المهادنة بعد مكاتبات يطول ذكرها على وضع الحرب بينهما، وأن يكون ملك العراق لعلي ومعاوية ولمعاوية الشام، وعيد أن يكون ملك العراق لعلي ولمعاوية الشام، ولا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزوة. ثم ذكر عن زياد عن ابن إسحاق ما هذا مضمونه أن معاوية كتب إلى علي أما بعد، فإن الأمة قد قتل بعضها بعضا، وبيني وبينك فلك العراق ولي الشام، وأقره علي رضي الله تبارك وتعالى عنه على ذلك، وأمسك كل واحد منهما عن قتال الآخر، وبعث الجيوش إلى بلاده، واستقر الأمر على ذلك. قال ابن جرير وفي هذه السنة خرج ابن عباس من البصرة إلى مكة، وترك العمل في قول عامة أهل السير، وقد أنكر ذلك بعضهم وزعم أنه لم يزل عاملا على البصرة حتى صالح الحسن بن علي معاوية، وأنه كان شاهدا للصلح كما نص على ذلك أبو عبيدة وغيره. ثم ذكر ابن جرير سبب خروج ابن عباس عن البصرة، وذلك أنه كلم أبا الأسود الدؤلي وكان قاضيا عليه بكلام فيه غض من أبي الأسود، فكتب أبو الأسود إلى علي يشكو إليه ابن عباس وينال من عرضه، فإنه تناول شيئا من أموال الناس من بيت المال، فبعث علي إلى ابن عباس يعاتبه على ذلك ويحرر عليه القضية، فغضب ابن عباس من ذلك وكتب إلى علي بعث إلى عملك من أحببت فإني ضاعن عنه والسلام. ثم سار ابن عباس إلى مكة مع أخواله بني هلال وتبعهم قيس كلها، وقد أخذ شيئا من بيت المال مما كان اجتمع له من العمالة والفيء. ولما سار تبعته أقوام أخر فلحقهم بنو غنم وأرادوا منعهم من المسير، فكان بينهم قتال، ثم تحاجزوا ودخل ابن عباس مكة. ذكر ما قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما ورد في ذلك وفي فضله من الأحاديث النبوية، وما في ذلك من دلائل النبوة. كان أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه قد انتقضت عليه الأمور وانضربت عليه الأحوال، وخالفه جيشه من أهل العراق وغيرهم ونكلوا عن القيام معه، واستفحل أمر أهل الشام وصالوا وجعلوا في البلاد يمينا وشمالا زاعمين أن الإمرة لمعاوية بمقتضى حكم الحكمين في خلعهما عليا وتولية عمرو بن العاص معاوية عند خلو الإمرة عن أحد. وفيه كان أهل الشام بعد التحكيم يسمون معاوية أمير، وكلما ازداد أهل الشام قوة ضعف جأش أهل العراق. قبل متابعة في الحاشية واحد، كلام الغض كلام فيه نقص، متابع بعون الله عز وجل. هذا وأميرهم علي بن أبي طالب خير أهل الأرض في ذلك الزمان، أعبدهم وأزهدهم وأعلمهم وأخشاهم لله عز وجل، ومع هذا كله خذلوه وتخلوا عنه حتى كره الحياة وتمنى الموت، وذلك لكثرة الفتن وظهور المحن والظلم والفساد. فكان يكثر أن يقول ما يحبس أشقاها، أي ما ينتظر ما له لا يقتل، ثم يقول والله لا تخضبن هذه، ويشير إلى لحيته من هذه ويشير إلى هامته. طريق أخرى، قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع قال سمعت علي يقول لا تخضبن هذه من هذه، فما ينتظر بي الأشقى؟ قالوا فاستخلف. قال لا، ولكن أترككم كما ترككم، أعيد ولكن أترككم ما ترككم عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالوا فما تقول لربك إذا لقيته؟ قال أقول اللهم تركتني فيهم ما بدا لك فما قبضتني إليك، فأنت فيهم إن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. قال أحمد حدثنا أسود بن عامر ابن أبو بكر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سبع قال خطبنا علي فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه. قال فقال الناس فأعلمنا من هو، والله لنبيدنه أو لنبيدن عترته. فقال أنشدكم بالله أن تقتلوا غير قاتلي. قالوا إن كنت علمت ذلك فاستخلف. قال لا، ولكن أكلكم إلى من وكلكم إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به أحمد. طريق أخرى، عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا محمد يعني بن راشد عن عبد الله بن محمد عن عقيل بن فضالة ابن أبي فضالة الأنصاري، وكان ابن فضالة من أهل بدر. خرجت مع أبي عائدا إلى علي عوده من مرض أصابه ثقل منه. فقال لي له أبي ما يقيمك بمنزلك هذا، لو أصابك أهلك لم يكلك إلا أعراب جهينة أو غيرهم تحمل إلى المدينة، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك. فقال علي: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد إلي أني لا أموت حتى أوتر ثم تخضب هذه يعني لحيته من هذه يعني هامته أعيد تخضب هذه ثم تخضب هذه يعني لحيته من هذه يعني هامته. قال: فقتل وقتل ابن فضالة مع علي يوم صفين، تفرد به أحمد ورواه البيهقي في الدلائل عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن مكرم عن أبي النضر هاشم بن القاسم به. طريق أخرى عنه: قال الحافظ أبو بكر حدثنا أحمد بن أبان القرشي حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا كوفي يقال له عبد الملك بن عيون عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: قال لي عبد الله بن سلام وقد وضعت رجلي في غرز الركاب لا تأتي العراق، فإنك إن أتيتها أصابك فيها ذباب السيف. فقال: ويم الله، لقد قالها ولقد قالها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لي قبله. قال أبو الأسود: تالله ما رأيت رجلا محاربا يحدث قبل المتابعة في الحاشية واحد هامته رأسه وتابع بعون الله عز وجل، ما رأيت رجلا محاربا يحدث بهذا غيرك أو غيرك. ثم قال البزار: لا تعلم رواته هذا الإسناد إلى علي بن أبي طالب، ولا نعلم رواته رواة، ولا نعلم رواته هنا في المطبوع رواته أو وهناك احتمال والله تعالى أعلم، ولا تعلم رواته إلا عبد الملك بن عيون عن أبي حرب، ولا رواه عنه هنا والله تعالى أعلم الأصح، ولا نعلم رواة إلا عبد الملك بن عيون، أو لا نعلم رواه إلا عبد الملك بن عيون عن أبي حرب، ولا رواه عنه إلا ابن عيينة كما قال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني أو الصنعاني حدثنا أبو الحراب الأحوص ابن حراب حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا تخضبن هذه من هذه للحيته من رأسه فما يحبس أشقاها. فقال عبد الله بن سبع: والله يا أمير المؤمنين، لو أن رجلا فعل ذلك لأبدنا عطرته. فقال: أنشدكم بالله أن يقتل غير قاتلي. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ألا تستخلف؟ فقال: لا، ولكن أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالوا: فما تقول لربك إذا لقيته وقد تركتنا هملا؟ قال أقول: اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني وتركتك فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. فيه ضعف في بعض ألفاظه. طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب قال: جاءت الخوارج إلى علي فقالوا له: اتق الله يا علي، فإنك ميت. قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ولكن مقتول من ضربة على هذه تخضب هذه، وأشار بيده إلى لحيته. عهد معهود وقضي مقضي، وقد خاب من افترى، أو كما قال. طريق أخرى عنه: قال الحافظ أبو يعلى حدثنا سويد بن سعيد حدثني رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عثمان بن صهيب عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أشقى الأولين؟ قلت: عاقر الناقة. قال: صدقت. أو: من أشقى الأولين؟ قلت: عاقر الناقة. قال: صدقت. فمن أشقى الآخرين أو الآخرين؟ قلت: لا علم لي يا رسول الله. قال: الذي يضربك الأزارقة أصحاب قطري ابن الفجاء بالأهواز، أو كما قال هكذا قال، وقد رأيت من الطرق المتعددة خلاف ذلك. وقال البيهقي بعد ذكره طرقا أو طرفا من هذه الطرق، وقد روينا في كتاب السنن بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبي سنان الدؤلي عن علي في إخبار النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بقتله. حديث آخر في ذلك، قال الخطيب البغدادي أخبرني علي بن القاسم البصري حدثنا علي بن إسحاق المارداني أنا محمد بن إسحاق الصنعاني حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا ناصح بن عبد الله المحلمي عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي من أشقى الأولين؟ قال عاقر الناقة. قال فمن أشقى الآخرين؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قاتلك. في الحاشية واحد ضعيف أحمد وفيه عبد الله بن سبر مقبول. اثنان ذكره الطيالسي والبيهقي في الدلائل وتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر في معنى ذلك، وروى البيهقي من طريق فطر بن خليفة وعبد العزيز أو عبد العزيز بن سياه كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة الحماني قال سمعت عليا على المنبر وهو يقول والله إنه لعهد النبي صلى الله تبارك عليه وسلم وتأعيد والله إنه لعهد النبي الأمي إلي إن الأمة ستغدر بك بعدي. قال البخاري ثعلبة بن زيد الحماني من حديثه هذا نظر. قال البيهقي وقد رويناه بإسناد آخر عن علي إن كان محفوظا. أخبرنا أبو علي الروز باري أنا أبو محمد ابن شوذب الواسطي بهما حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي إدريس الأسدي عن علي قال فإن مما عهد إلي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الأمة ستغدر بك بعدي. قال البيهقي فينصح فيحتمل أن يكون المراد به والله سبحانه وتعالى أعيد من عند قال البيهقي فينصح فيحتمل أن يكون المراد به والله سبحانه وتعالى أعلم في خروج من خرج عليه ثم في قتله. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأرقم قال خطبنا علي يوم جمعة فقال إن قراءكم قد خلعوا الإمام وإني والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم وخيانتكم وأمانتكم وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم في أرضهم. قد بعث فلانا فخان وغدر وبعث المال إلى معاوية لو ائتمنت أحدكم على قدح لأخذ علاقته. اللهم سئمتهم وسئموني وكرهتهم وكرهوني. اللهم فأرحهم مني وأرحني منهم. قال فما صلى الجمعة الأخرى حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. صفة مقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ والسير وأيام الناس أن ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بن ملجم الحميري ثم الكندي وليد بن جبلة بن كندة المصري وكان أسمر حسن الوجه أبلح شعره مع شحمة أذنيه وفي وجهه أثر السجود والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكر التميمي. أيضا اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا ماذا نصنع بالبقاء بعدهم. كانوا من خير الناس وأكثرهم صلاة وكانوا دعاة الناس إلى ربهم لا يخافون في الله لومة لائم. فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم العباد والبلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا. فقال ابن ملجم أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك بن عبد الله وأنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو بن بكر وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف البيهقي وانظر علة الحديث عند المصنف. اثنان السابق نفسه أتابع بعون الله عز وجل. فتعاهدوا وتوافقوا أن لا ينقص أو لا ينقص من رجل منهم أن لا ينقص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه. فأخذوا أسيافهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن يبيت كل واحد منهم صاحبه أو يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذين هم بها. فبينما هو جالس في قوم من بني تيمر وباب يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها قطام بن الشجنة قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاها وكانت فائقة الجمال مشهورة به وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه. فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء لها وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه 3000 درهم وخادما وقينا وأن يقتل لها علي بن أبي طالب. فأجابها إلى ما شرطت قال: فهو لك ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي. فتزوجها ودخل بها ثم شرعت تحرضه على ذلك وندبت له رجلا من قومها من تيمر وباب يقال له وردان ليكون معه ردأ. واستمال عبد الرحمن بن ملجم رجلا آخر يقال له شبيب بن نجدة الأشجعي الحروري. قال له ابن ملجم: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: قتل علي. فقال: ثقلتك أمك، لقد جئت شيئا إدى، إذ كيف تقدر عليه؟ قال: أكمل أكمن له في المسجد، فإذا خرج لصلاة الغداء شددنا عليه فقتلناه. فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأر إخواننا، وإن قتلناه فما عند الله خير من الدنيا. فقال: ويحك، لو غير علي دعوتني إليه كان أهون علي. قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته أو قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فما أجدني أنشرح صدرا لقتله. فقال: أما تعلم أنه قتل أهل النهروان؟ قال: بلى. قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا. فأجابه إلى ذلك بعد لأي. ودخل شهر رمضان فوعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة 17 ليلة خالت منه، وقال: هذه الليلة التي وعدت أصحابي أن يقتل كل واحد منا فيها صاحبه الذي ذهب إليه. ثم جاءوا إلى قطام وهي امرأة بن ملجم فدعت لهم بعصب الحرير فعصبتهم وكانت في المسجد. فجاء هؤلاء الثلاثة وهم ابن ملجم ووردان وشبيب وهم مشتملون على سيوفهم، فدخلوا المجلس الجامع فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي. فلما خرج علي إلى صلاة الغداة من يوم الجمعة جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة ويقول: الصلاة الصلاة عباد الله. فثار إليه شبيب بالسيف فضربه فوقع في الطاق، فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. وجعل يتلو قوله سبحانه وتعالى: